لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. وهذا الحديث عن انس رضي الله عنه وارضاه يقول فيه لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. هو عائشة رضي الله عنه وارضاه فطالت حياته وبقي في الحياة حتى مات الذين صلوا القبلتين, صلوا الى القبلتين يعني الذين كانوا تقدم اسلامهم وانهم صلوا الى القبلتين ماتوا ولم يبق الا هو ممن صلى القبلتين الى القبلتين. ففيه ان الذين تاخر اسلامهم ولم يصلوا الى الكعبه الا الى الكعبه هؤلاء بقي منهم احد في ذلك الوقت الذي يقول في هذه المقاله. لهذا قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري, فيفهم منه ان الذين تاخر اسلامهم واسلموا بعدما حصل النسخ والتحويل الى الكعبه انهم كانوا موجودين, ولكن الذي اختص به هو انه لم يبق احد ممن صلى الى القبلتين يعني من تقدم اسلامه وادرك الصلاه الى القبله المنسوخه التي هي الى بيت المقدس, وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مات بعده بعض الصحابة ممن هو يعني ممن هو أصغر منه يعني عاش بعده, وأبو الطفيل فإنه مات بعده. قال باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا الحديث عن ابن عمر بإسناد آخر هو بمعنى حديث المتقدم في قصة تحويل القبلة, وأن أهل قباء أتاهم آتي وهم في الصلاة في الصبح فأخبرهم بأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأنهم تحولوا إلى الكعبة وأنهم استداروا. فهو في البخاري رحمه الله يأتي بآيات من الآيات المتعددة في القبلة ثم يأتي عند كل آية بحديث من طريق أخرى, أما حديث صحابي حديث من طريق حديث صحابي غير صحابي الأول أو من حديث الصحابي الذي سبق ذكره ولكنه بطريق آخر كما هنا, فإنه جاء بحديث ابن عمر وقد سبق أن جاء به في باب آخر فيذكر آية من آيات القبلة ويورد تحتها حديثا, إما حديث عن صحابي يعني غير مكرر أو حديثا مكررا عن صحابي فيريده في موضع بإسناد وفي موضع آخر بإسناد آخر. قال باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله فلا تكونن من الممترين. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر من طريق آخر. وقال باب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال